لك قصة بشعة كتير وحلوة كتير، بس هيك بتصير عن حالي. هيدي قصة معقولة كل يوم تصير وبتصير كتير، واسمعها أرجوك كرمالي. يمكن أنا مش هي البنت اللي مفكر فيي، بس شي إني رح فل رح تتندم علي. يا سلام على بكرة، يا سلام يا سلام من هلأ، يا سلام يا سلام على بكرة، يا سلام يا سلام من هلأ، يا سلام رح تحصل ولا بد ما بينوضع على حد، ما في إلا نعد ونعد. الأيام شو ضيعنا أيام، الأحلام شو كبرنا أحلام. الأيام شو ضيعنا بشعة كتير وحلوة كتير، بس هيك بتصير عن حال. هيدي قصة معقولة كل يوم تصير وبتصير كتير، واسمعها أرجوك كرمالي. يمكن أنا مش هي البنت اللي مفكر فيي، بس شي إني رح فل رح تتندم علي. يا سلام على بكرة، يا سلام يا سلام من هلأ، يا سلام يا سلام على بكرة، يا سلام بينوضع على حد، ما فينا إلا نعد ونعد. الأيام شو ضيعنا أيام، الأحلام شو كبرنا أحلام. الأيام شو ضيعنا أيام، الأحلام شو كبرنا أحلام. إلك الآني وإنت تفوت تنام، ويا سلام على حبك، يا سلام ويا سلام.